أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في الباب الأخير منها، وهو 11 في جملة من الآداب والسنن والواجبات. وقد وصلنا فيها إلى حكم المعانقة، وذكرنا أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كرهها. وعلل ذلك لأن النفوس تنفر عنها، وقد دخل سفيان بن عيينة على الإمام مالك رضي الله عنه فصافحه الإمام مالك وقال له: لولا أن المعانقة مكروهة لعانقتك. فقال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك، وذكر قصة جعفر المتقدمة، سيدنا جعفر ابن أبي طالب لما قدم من الحبشة فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال القسطلاني على شرح البخاري في باب المعانقة ما نصه. وأما حديث طاووس عن ابن عباس لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذهبي في ميزانه، اللي هو الميزان في نقد الرجال، قال: هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم. هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم. ما خلاص يعني ايه كده، الحافظ الذهبي حكم بأنها حكاية ايه باطلة وإسنادها مظلم. والقبلة في الفم من الرجل إلى الرجل لا رخصة فيها، التقبيل في الفم من الرجل إلى الرجل لا رخصة فيها، بل إما حرام إن قصد لذة أو مكروهة إن لم يقصد لذة، لعدم ورودها في السنة، لعدم ورود التقبيل في السنة. ثم قال الشيخ: فصل. تشميت العاطس واجب كرد السلام، وهو القول للعاطس يرحمك الله، وجوابه مستحب، وهو قول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. والأولى الجمع بينهما كما قال الشيخ، والجمع بينهما أفضل. تشميت العاطس واجب أي كفائي، يعني لو واحد فقط شمت من الجماعة يكفي عن تشميت الكل. أن نقولها بدليل قوله كرد السلام واجب كفائي، والتشميت واجب كفائي، بجامع أن كل منهما يعني من فروض الكفاية، ومعنى التشميت معناه أبعد الله عنك الشماتة، وجنبك ما يشمت بك عليه من تغيير أعضائك الحاصل بالعطاس التي يشمت بك أو يشمت بك لأجله، فإن الأعضاء كلها تتزلزل بالعطاس، فإذا رجعت لمقرها حمد الله تعالى على ذلك فيدعى له بالرحمة. يعني ما الحكمة في الحمد بعد العطاس؟ أن الأعضاء كلها تتزلزل تتحرك، فيحمد الله على أن كل عرق رجع إلى مكانه، على أن كل عرق رجع إلى مكانه، فيقال له يرحمك الله. هذا هو معنى التشميت، يعني أبعد الله عنك إيه ما يشمت بك، لأنه طبعا لو حصل مثلا التواء للعنق أو حصل شيء في الظهر أو في اليدين أو الرجلين، يعني قد يشمت به الحاسد أو الكاره، فيقال له يرحمك الله، يقال له يرحمك الله. وهو أي التشميت القول للعاطس يرحمك الله بالإفراد، بل حتى ولو كان عظيما، يعني لو كان ملكا أو كبيرا، إذ هو الوارد الذي يتأدى به المطلوب. هذا في شأن المسلم، في شأن المسلم إذا حمد الله تعالى. وإذا حمد الكافر بعد عطاسه، الكافر قد يقول الحمد لله، فيقال له هداك الله، ولا يقال له يرحمك الله، لأنه ليس من أهل الرحمة، لأن الرحمة لا تكون إلا بعد الإيمان. وجوابه أي جواب التشميت مستحب، وهو قول العاطس المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، أي يصلح حالكم، البال هو الإيه؟ هو الحال. أو يقول العاطس المشمت يغفر الله لنا ولكم، يعني إما أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو أن يقول يغفر الله لنا ولكم، والأول أفضل، أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، والجمع بينهما أفضل، يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم، لأن الكل وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يتعاطسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله أو هداكم الله. قال ويأتي بصيغة الجمع في يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم، وإن كان المشمت له واحدا، وإن كان المشمت له واحدا، يعني يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ردا على المشمت، وإن كان إيه واحدا. لأن التعميم في الدعاء أقرب إلى القبول، ولذلك وارد إذا دعوتم فعمموا فقمن أن يستجاب لكم. يعني ولذلك الإنسان يعني دائما يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا. ليه؟ لأنه طبعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يشمت العاطس حتى يحمد الله تعالى ندبا جهرا، يعني لابد أن يسمع الجالس بجواره، فهو في نفسه مندوب التشميت، يعني الحمد، الحمد في نفسه مندوب من المستحبات، يعني وكونه جهرا مندوب ثاني، يعني لو شمت لو حمد في سره لا يستحق التشميد. ولذلك في الحديث البخاري إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى وسمعه أخوه فليقل له يرحمك الله. يبقى إيه؟ يبقى لابد أن يحمد وأن يسمع أن يسمع من بجواره، وإن لم يسمع لم يكن آتيا بالسنة، يبقى أتى بسنة وترك سنة. وانظر هل المراد بالحمد المندوب للعاطس خصوص الحمد لله بدون زيادة، يعني هل يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقال ابن مسعود يزيد رب العالمين، ابن مسعود قال يقول الحمد لله رب العالمين، لأنه طبعا يعني تكون جملة كأنها جملة قرآنية الحمد لله رب العالمين، لكن أقل شيء في الإتيان بالحمد الحمد لله أقل شيء، لكن لو كمل لكان أحسن. وعطس بفتح الطاء لا غير، وفي مضارعه الضم والكسر، عطس يعطس وعطس يعطس. وينتهي تشميت العاطس لثلاث، فإذا عطس رابعة قال له أنت مضنوك بالضاد، أنت مضنوك أي مزكوم عافاك الله، مضنوك بالكاف بالضاد والنون والكاف، أنت مضنوك أي مزكوم عافاك الله. يعني إذا عطس مرة يقول له فحمد يقول لا يرحمك الله، الثانية يرحمك الله، الثالثة يرحمك الله، الرابعة يقول له أنت مزكوم أو مضنوك عافاك الله. ولا يحل لمسلم أن يحرم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يعني لا يحل للمسلم أن يحرم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام. والعلة في حرمة الهجران ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى، يعني أخروا هذين أو عمل هذين الرجلين حتى يصطلح. وأنظروا في متن الحديث بفتح الهمزة، ومعناه يقول الله للملائكة النازلة بهدايا المغفرة يوم الاثنين والخميس أخروا وأمهلوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروا عملهما. والعدول عن الضمير لا اسم الإشارة، يعني آخره حديث قدس. والعدول عن الضمير لا اسم الإشارة لمزيد التنفير، ما قالش أخروا فلانا وفلانا، أخروا هذين، قال إيه يعني للإهمال، لإهمالهما لا للإهمال والتنفير، كأنهما إيه مهملان للتنفير عن الخصام. ثم إن كان الهجر لغرض دنيوي فهو حظ نفساني، إذا كان الهجر طبعا لدنيا خلاف على مال على شيء يبقى أمر دنيوي، فإن لم يكن لدنيوي بل كان لديني لأمر ديني، فإن كان على جهة الأدب كهجر الزوج زوجته فيجوز إلى شهر. وقد هجر صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه شهرين وبعض الثالث، شهرين وبعض الثالث ولذلك قال فيجوز إلى شهر فأكثر بالنسبة للزوجة، لأنه ده هجر للتأديب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهنا وإن كان الهجر في المضجع كذلك يجوز الهجر في الكلام. وكذا الوالد مع ولده يجوز أن يهجره للتأديب، والشيخ مع تلميذه، كل ذا هجر للأدب، هذا أمر ديني للتأديب. كما هجر صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هجرهم 50 ليلة صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبتهم. يبقى إذن ده هجر للتأديب فهو مشروع. نعم، وعدم يعني عدم السلام عليهم والبيع والشراء، وأمر بهجر وأمر الأزواج بالخروج من البيت. وكهجر أهل المعصية إذا كان يحصل به ردعهم وإقلاعهم عما هم عليه إذا كانوا مجاهرين بالمعصية. ووقاية الدين والعرض واجبة إجماعا، والكبيرة كل ذنب يؤذن بعدم اكتراث صاحبه في الدين. يعني الكبائر، ارتكاب الكبائر كالسرقة وأكل الربا وترك الصلاة وعقوق الوالدين وشرب الخمر ولعب الميسر وغير ذلك، تدل على عدم اكتراث مرتكبها بالدين. فهؤلاء طبعا يهجرون ولا يسلم عليهم للتأديب. للتأديب خاصة المجاهر، لكن المختفي لا شأن لنا به، المستتر بالمعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي بشيء من هذه القذرات فليستتر بجميل ستر الله عز وجل، لأنه في حديث البخاري كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذين يجاهرون بالمعصية لا يعفى عنهم. لا، شرب يعني هذا مختلف فيه، مختلف هو من الكبائر أو من الصغائر. الدخان يعني شرب الدخان أيوه، لكن الدخان المغمس مثلا بالبانجو والحشيش والأشياء دي كبيرة. نعم كبيرة، يجب هجره. إذا سمع الأذان ولم يجب هذا طبعا يبقى صاحب كبيرة. كبيرة مختلف في كفره بين العلماء. ولا يتناجى اثنان دون واحد في سفر أو حضر، أي يحرم إذا خشي أنه يظن أنهما يتحدثان في غدره، فإن لم يخشيا ذلك وكان لا يظن هو بهما ذلك كره لهما تناجيهما دونه فقط، لأن فيه نوع أذية له، ومحل المنع إن لم يأذن لهما. هذا أدب المجالس، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون واحد لئلا يحزنه، لئلا يحزنه، خاصة إن ظن أنه يعني الثالث يعني يظن بهما سوءا، أنهما يغدران به أو يخططان لقتله أو للضحك عليه مثلا في مال أو بيع أو شراء. لكن إن لم يخشيا ذلك وكان لا يظن بهما يعني شيئا فيكره لهما ذلك، لأنه ده من باب الأدب، يعني من باب الأدب. لأن فيه نوع أذية. أما إذا أذن لهما وقال لهما إيه تحدثا كما تريدان فيجوز لهما إيه أن يتناجا. ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ليست بمحرم له ولا زوجة للمرأة الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لا يخلو رجل بامرأة ولو يعلمها القرآن، أي ولو كان يعلمها إيه القرآن، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان إيه ثالثهما. لا لخبر أي الحديث. نعم عاوز يحفظها القرآن ويقعد بها في مؤخرة الناس بالنسبة. ما خلوة؟ الخلوة معناها في مكان مغلق، لا في حجرة لا، لكن في مؤخرة المسجد والناس يذهبون ويجيئون، فهذه ليست إيه بخلوة. نعم. لخبر لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بذي محرم فإن الشيطان ثالثهما. نعم ليست خلوة، لا ليست خلوة، لأنها في الشارع، في الشارع والناس يرونه والسائق معهم. لكن تركب مع السائق وحدها لا يجوز طبعا، لأنه يمر في طرق ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، فتكون السيارة خلوة. لكن لو واحد راكب بجوار واحدة مثلا في السيارة ومعهم السائق مثلا لا تعتبر إيه، لا تعتبر خلوة. لسيارة الأجرة. نعم. ولا يجوز النظر إليها متعمدا، الأجنبية يعني، وليس في النظرة الأولى من غير تعمد حرج. يعني النظرة الأولى اللي هي نظرة الفجاءة، نظرة إيه؟ الفجاءة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، سيدنا قتادة اصرف بصرك. وفي حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية، لأن الأولى من غير قصد، يعني التفت فرأى امرأة يبقى يصرف إيه بصر، لكن تتابع النظر هو ذا المحرم. وليس في النظرة الأولى من غير تعمد حرج. ويجوز النظر للشابة لعذر من شهادة، يعني ينظر إليها القاضي مثلا للشهادة، وطب كذلك، يعني ينظر الطبيب للمرأة لأجل العلاج، وينظر إلى موضع الأذى إن لم يكن بفرج وإلا بقرة على الثوب قبالة الأذى، يعني الطبيب يجعل خرقا في ثوب ويفرشه على جسد المرأة وينظر موضع العلة، ينظر موضع العلة ولو كان فرجا وينظر إليه. وقيل لا ينظر إليه إذا كان في العورة، هذا قول ثاني يعني، لكن للضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، لابد من القاعدتين معا، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. إلا إذا لم تكن هناك دكتورة خاصة بالمعالجة. أي نعم أي نعم. وقال ابن عمر وحرم نظر لامرأة لتعليم القرآن أو غيره من العلوم، لأن هنا لا ضرورة طبعا، ما فيش ضرورة لإيه لنظر المعلم لمعلمه، لمن يعلمه، قالوا بخلاف أمرد اللي هو الصبي الايه الذي لم تنبت له لحية ولا شارب. قال بخلاف أمرد فإنه يجوز لذلك، يعني يجوز النظر له للتعليم مثلا، بشرط عدم الالتزاز بالنظر إليه والشهوة له، وإلا حرم تعليمه كالنظر له لغير تعليمه بشهوة. يعني النظر للأمر طبعا بشهوة حرام قطعا. قال كالنظر له لغير تعليمه بشهوة والخلوة به عند ابن شعبان، أي قال إنها إيه حرام. وعليه ابن عمر على هذا القول. وحرم الإمام النووي النظر إليه بغير شهوة أيضا، الإمام النووي قال يحرم النظر إلى الأمرد من غير إيه؟ إلى من غير شهوة أيضا. نعم؟ لا يعني الصبي المميز يعني الكبير 10 سنين مثلا فأقل، يعني ولم تنبت له إيه؟ لحية ولا شهوة. وحرم الشافعي الخلوة به وإن أمن منه الفتنة، وإن أمن إيه؟ منه الفتنة. قال الفاكهاني وهو أمس بسد الذرائع. أمس بإيه؟ بسد الذرائع. يعني هذه المسألة وتحريم الخلوة وتحريم النظر إلى الأمرد من باب سد الإيه؟ الذرائع، وأقرب للاحتياط لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه البلاء. ويحرم النظر للناس على وجه الاحتقار، لأن هذا من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. في حديث الإمام مسلم قالوا يعني حينما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط إيه؟ الناس. فيحرم النظر للناس على وجه الاحتقار لأنه يعتقد أنه أعظم منهم وأفضل منهم. والنظر إلى عوراتهم أيضا حرام. ثم قال الشيخ خاتمة في مسائل من التصوف تورث القلب خشية والنفس تهذيبا، فإن شأن هذا الفن إصلاح القلب. يعني التصوف أو علم السلوك أو علم الأخلاق. لأنه هذا علم يعرف به إصلاح القلب، يعرف به إصلاح القلب وتصفية النفس من القدرات الإنسية والخشونة البهيمية. قال ينبغي للإنسان ألا يرى أو ألا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما لمعاش. ينبغي للإنسان ألا يرى، أي يرى نفسه في كل طور من أطوار حياتها، يعني إن كان في المراهقة أو في الشباب أو في الرجولة أو في الكبر، في كل طور من أطوار حياته. إلا مستعدا لما أمامه، لأنه سيموت وسيحاسب. وإلا محصلا حسنة لمعاده، أي لعوده ورجوعه إلى الله في الدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقية والدوام السرمدي. وفي تعبير المصنف عنه بالإنسان يعني المسلم إشارة إلى أن مراده من لم تغلب عليه طبيعة من الطبائع الحيوانية المشار إليها في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإن من أفراد النوع الإنساني من تغلب عليه طبيعة الحيوان والعياذ بالله تعالى من الحيوانات العجم، ولذا نرى بعض أفراد في غاية الجبن وبعضها أو بعضها في غاية الشريرية وبعضها في غاية الخيانة، كل هذه طبائع حيوانية، وبعضها في غاية المكر والدهاء، وهكذا من الطبائع البهيمية. وإنما مراده من بقي على فطرته الخلقية اللي هي فطرة الإنسان المشار إليها بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أصل الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو الذي ينظر إلى ما أمامه، ولذلك قال ثم رددناه أسفل سافلين، فيركب سفينة النجاة ويقتفي الآثار المحمدية والأخلاق المصطفوية، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان كثير الخوف من الله كثير العطاء، أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، ويترك مخالطة السفهاء، ويرغب في من هو خير منه، فيتعلم من علمه وعمله وورعه. يعني المسلم دايما يترك إيه؟ مخالطة السفهاء، لأن خلائق السفهاء تعدي، ولا تجلس إلى أهل الدناية فإن خلائق السفهاء تعدي، ويرغب في من هو خير منه فيتعلم من علمه وعمله وورعه، يعني يجالس الصالحين حتى يتعلم إيه؟ منهم العلم والخلق، ولا يتعاطى فعلا لا يليق به، حتى إذا تلبس بمباح كشرب ماء يقصد به بقاء بنيته، فيصرف المباح إلى الثواب بالنية، فيصرف المباح إلى الثواب بالنية. فإذا نسج على هذا المنوال فلا يحصل إلا حسنة لمعاده، يعني المباح بالنية الحسنة ينقلب إلى طاعة، إذا أكل أو شرب نوى حفظ النفس، لأنه لو ترك الطعام والشراب لمات، يبقى هنا يأكل ويشرب بنية حفظ النفس وبنية التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى، فيقلب المباح إلى إيه؟ إلى طاعة. وهكذا لبس ثوبا ينوي ستر العورة وإظهار أثر نعمة الله عليه وإظهار الجمال، لأن الله جميل يحب الجمال، يأخذ ثوابا على ما يلبس وما يأكل وما يشرب، ولو نام بنية أن يقوم لصلاة الصبح والتهجد يأخذ ثوابا على نومه، وهكذا. فالنية شرعت لإيه؟ لتمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن بعضها، يعني لهذين الايه العلة.